الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم فرقا ثلاثة، أصنافا ثلاثة. ثم بين هذه الأصناف بقوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم، لقد بين الله جل جلاله أصحاب الميمنة في قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبين أيضا أصحاب المشأمة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إلى آخر الآيات الكريمات حدثنا الله جل جلاله عنهم بالتفصيل في هذه السورة المباركة. أصحاب الميمنة قيل يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. أو هؤلاء يؤتون كتابهم بأيمانهم، وهؤلاء يؤتون كتابهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، عياذا بالله من الخزلان. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وسبحان الله، في أول السورة حدثنا عن ثلاثة، آخر السورة حدثنا عن نفس الثلاثة لحظة الاحتضار ومفارقة الدنيا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بعض أهل العلم يقول إن هذه الأصناف الثلاثة هي المذكورة في سورة الملائكة. تذكرون ما هي سورة الملائكة؟ سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ما هي الأصناف الثلاثة المذكورة في سورة الملائكة؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. على أحد القولين في تفسير الظالم لنفسه، لكن الظاهر والراجح أن هؤلاء يختلفون عن أولئك. في سورة الملائكة، في سورة فاطر، هؤلاء الأصناف جميعا مآلهم إلى الجنة في نهاية المطاف، لأنه قال: جنات عدن يدخلونها. حتى قال الشنقيطي رحمه الله: إن هذه الواو جديرة بأن تكتب بماء العيون، لأن الله جل وعلا استوعب الأصناف الثلاثة في هذه الواو في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. فالظالم نفسه على أرجح القولين الذي جاء في سورة فاطر إنما هم أصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر من هذه الأمة، وهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا إله إلا أنت. السابقون السابقون من هم؟ السابقون السابقون لقد وردت في تفسيرهم أقوال متقاربة المعنى، فمن قائل الذين صلوا إلى القبلتين، ومن قائل أول الناس رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن قائل إنهم أهل عليين. هل هم الأنبياء؟ هل هم الصديقون؟ الجامع بين هذه الأقوال كلها أنهم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فمن سابق في هذه الدنيا في فعل الخيرات وسبق كان في الآخرة من السابقين إلى كرامة الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أولئك المقربون. لقد ورد في الباب حديث ضعيف الإسناد، يعني ما هو؟ يروى أن الملائكة قالت يا ربي جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فاجعل لنا الآخرة. فقال لا أفعل. فراجعوه 3 مرات فقال لا أجعل، من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم قرأ الراوي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. على كل حال الحديث في إسناده مقال علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله فقال ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تابع الحديث عن السابقين فقال ثلة من الأولين، ثم جماعة، وقليل من الآخرين. واختلف في المراد بالأولين والآخرين، هل الأولين من الأمم السابقة والآخرين من هذه الأمة، أم أن المراد بالأولين صدر هذه الأمة وبالآخرين من جاء من بعدهم؟ والصواب من القولين أن المقصود صدر هذه الأمة، فإن السابقين أكثر فيهم من غيرهم، وكل أمة خيارها أولها، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الحسن البصري كان يقول لقد مضى السابقون، أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. كأنه يقول لقد مضى أمر السابقين، كانوا في صدر هذه الأمة، شرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعموا بالجهاد معه والنفقة في سبيل الله معه، فهؤلاء مضوا، لكن بقي لنا أننا نتطلع ونتشوف أن يجعلنا الله جل جلاله من أصحاب اليمين. طب حديث مثل أمتي مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. نعم، هذا الحديث على القول بصحة إسناده محمول على أن الدين كما أنه محتاج إلى أول هذه الأمة في إبلاغه إلى العالمين وتوصيله إلى الناس أجمعين، محتاج أيضا إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها ودائما الفضل للمتقدم. كتب البلاغة في التقديم يصدرون بهذين البيتين دائما، يقولون: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. الزرع محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، صح، لكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فلولاه ما نبت أصلا في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، المقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا جاء في الحديث أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي رواية مع كل 70,000، بل في رواية مع كل 70,000. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سور موضونة منسوجة بالذهب مكللة بالدر والياقوت مطفورة بالذهب واللآلئ، على سور موضونة متكئين عليها متقابلين، يعني إن وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون ويظلون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يتغيرون. إن لكم أن أهل الجنة جميعا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب التي لا خراطيم لها ولا آذان، ليس فيها عروة تمسك منها وليس لها خرطوم يصب من خلالها، هذا اسمه كوب، بأكواب وأباريق. أما الأباريخ التي جمعت بين الوصفين، لها عروة تمسك منها ولها خرطوم يصب الشراب من خلاله. الكوس يقال الكأس، القدح ما دام فيه الخمر، وقد يطلق على الخمر نفسها. من معين لا تنقطع، ليس من أوعية تنقطع، بل من عيون سارحة جارية مستمرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. ابن عباس يقول: فالخمر 4 خصال: السكر والصداع والقيء والبول. وذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الصفات كلها جل جلاله. وفاكهة مما يتخيرون، أن الغلمان الولدان المخلدون يطوفون عليهم بما يتخيرون من أنواع الفواكه. في هذه الآية دليل على أن جواز أن تتخير من أنواع الفاكهة إذا قدمت إليك. يبقى حديث سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عندما يكون الطعام نوعا واحدا، أما لو مائدة فيها أنواع مختلفة من الطعام تدخل من هذا وتدخل من هذا لا بأس بهذا. إذا قدمت فاكهة طبق في أنواع فاكهة مختلفة يجوز أن تأخذ من هذا ومن ذاك، لا تلزم بأن تأكل من يمينك لأنه ليس صنفا واحدا. لو كان صنفا واحدا لخطبت بأن تأكل من يمينك مما يليك فقط. أحد الصحابة اسمه عكرش أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة، قدم له طعام صفحة الطعام، أخذ يده تجول في الطعام، قال يا عكرش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، هو كل نوع واحد فقط، كل من موضع واحد فإنه من طعام واحد. ثم جي عليه بطبق فيه تمر ورطب، فالرأي الملتزم بيكمل قدامه بس، قال يا عكرش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. يبقى من آداب الطعام إذا كان نوعا واحدا أن تأكل مما يليك، إذا كان أنواع مختلفة لا بأس أن تتخير مما تشتهي نفسك ومما تريده، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تسكننا الجنة وأن تقينا عذاب النار وأن ترزقنا صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نراه لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.